ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان شهر رمضان شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عني فإني أجيب دعوة فليستجيب